الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في الدرس الماضي عن قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وذكرنا أن ذلك له حالات، وذكرنا الحالة الأولى أن لا يحدث تعارض، وأنه عند عدم التعارض يجب جلب جميع المصالح ودفع جميع المفاسد. ذكرنا في الحالة الثانية أنه إذا تعارض واجبان أو مستحبان، أو تعارض واجب ومستحب، فيقدم عند ذلك الواجب الأعلى أو تقدم المصلحة الأعلى. فإن تعارض مستحب مع مستحب قدمنا أعلاهما، كما كان يفعل الإمام مالك رحمه الله وهو يحدث، فلما أذن المؤذن قام بعض من حوله فقال لهم الإمام مالك رحمه الله: ما الذي ذهبتم إليه بأفضل من الذي قمتم عنه؟ فحضورهم كان يرى الإمام مالك حضورهم لسماع الحديث أفضل من ذهابهم في أول الوقت للمسجد، وكلاهما مستحب وكلاهما نافلة، لكن نفل العلم مقدم على نفل الفرض. وكذلك إذا تعارض واجب ومستحب قدم الواجب، وكذلك إذا تعارض واجب مع واجب قدم الواجب الأعلى، كمن كان في صلاة فعطس أحد حوله وقال الحمد لله، فالذي في الصلاة لا يقول له يرحمك الله، مع أن قول يرحمك الله لمن عطس وحمد واجب، لكن الكلام عدم الكلام في الصلاة أوجب، عدم الكلام في الصلاة أوجب. فمن كان في صلاة فإنه لا ينصرف عنها إلى أمر الناس، من سلم عليه لا يرد السلام، ومن عطس فحمد الله فإنه لا يشمته، وهذان واجبان، إما أن يفعل هذا ويفوت هذا، وإما أن يفعل هذا ويفوت هذا، إما أن يرد السلام أو يشمت العاطس فيكون قد قطع صلاته، أو يكون أو يمضي في صلاته ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس. لا يمكن تحقيق هذا إلا بتفويت هذا، فعند ذلك يفوت المصلحة الأدنى ليجلب المصلحة الأعلى. الحالة الثالثة أن يتعارض محرمان، أن يتعارض محرمان أحدهما أكبر من الآخر، فعند ذلك ترتكب المفسدة الأدنى لدفع المفسدة الأعلى. كما فعل الخضر عليه السلام في خرقه للسفينة، قال الله عز وجل: فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال الخضر بعد ذلك: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فالأمر دائر بين أن تغصب السفينة وبين أن تخرق السفينة وتنجو. خرق السفينة فساد، كما قال الله عز وجل: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. خرق السفينة فساد والله لا يحب الفساد، واغتصاب الملك للسفينة فساد أكبر. فإما أن يترك الخضر عليه السلام السفينة سليمة فيراها الملك فتعجبه فيغتصبها، أو أن يخرق الخضر عليه السلام السفينة فيراها الملك قبيحة ومعيبة فيترك اغتصابها. أيهما أفضل؟ أن تنجو السفينة وإن خرقت، وكما يقال المال ثلث ولك ثلث، أليس كذلك؟ نعم. فالخضر خرق السفينة لتنجو من بطش وظلم هذا الملك، وكلاهما مفسدة، لكن خرقها مفسدة أدنى من اغتصابها. فارتكب الخضر عليه السلام المفسدة الأدنى، والعبد إذا ارتكب المفسدة الأدنى لتفويت المفسدة الأعلى لا يكون آثما، لا يكون آثما، بل ربما كان مثابا لأنه فوت المفسدة الأعلى. وكقتل الخضر للغلام، انطلق حتى إذا وجد غلاما فقتله، قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال بعد ذلك: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الأمر دائر بين أن يكون هذا الولد سبب في كفر الوالدين وهما اثنان، وبين أن يقتل هو، وكلا الأمرين فساد، لكن مفسدة قتله أهون من مفسدة كفر والديه، وهذا المثال لا يقاس عليه، إنما ذكرته من باب التمثيل، لأن هذا من الغيبيات التي لا يعلمها إلا نبي. وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أن الخضر عليه السلام نبي، كما قال الله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه من لدنا، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فالله تعالى أخبر أنه علم الخضر وآتاه علما، وهذا لا يكون إلا للأنبياء. وكذلك قال الخضر في آخر القصة: وما فعلته عن أمري، أي أنه وحي موحى إليه من الله تعالى. ولهذا في الصحيح في الخضر أنه نبي من الأنبياء، وليس مجرد رجل صالح كما هو قول بعض أهل العلم. ومثال ذلك أيضا ترك النبي صلى الله عليه وسلم لقتل عبد الله بن أبي بن سلول، فإن عبد الله بن أبي بن سلول كان مفسدا في الأرض، وتركه يسعى بالفساد فساد، تركه يسعى بالفساد فساد، وهو القائل: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وهو الذي خاض في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وأشاع الفتن بين المهاجرين والأنصار حتى كادوا أن يقتتلوا، إلى غير ذلك مما كان يفعله، وهو من المرجفين في المدينة، وهو ممن مردوا على النفاق. ومع ذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له: أفلا نقتل هذا المنافق؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هاتان مفسدتان: الأولى ترك هذا المنافق ليفسد في الأرض، الثانية أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وهذه مفسدة أكبر. إما أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي فيتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم، أو أن يترك عبد الله بن أبي على فساده وإفساده ولا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. كلا الأمرين مفسدة، لكن ستحتمل إحداهما لتفوت الأخرى، ستحتمل المفسدة الصغرى لتفوت المفسدة الكبرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام احتمل مفسدة عبد الله بن أبي بن سلول ليفوت المفسدة الأكبر، وهي أن يعرض الناس عن الإسلام، بحجة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقتل أصحابه. والعرب لا يفرقون في ذلك الوقت بين مؤمن ومنافق، يقولون كلهم مسلمون. وإذا قتل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي خرجت الإشاعات من المغرضين، وكان هذا سببا للصد عن سبيل الله عز وجل وإعراض من يريد الإسلام. يقول ما الذي يضمنني أن أسلم فيقتلني محمد بعد ذلك؟ ولهذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام قتل عبد الله بن أبي بن سلول. ومن ذلك ما جرى في حياة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حينما مر بجماعة من التتار وقد سكروا، فقال له أصحابه: أفلا نقيم عليهم الحد؟ والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له مذهب خاص، الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له مذهب خاص في جواز إقامة الحدود للعلماء إذا تركها السلاطين والأمراء، وهو مذهب خالفه أكثر أهل العلم فيه. قالوا له: أفلا نقيم عليهم الحد؟ ألا نجلدهم؟ فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا، فإنهم إن صحوا قتلوا وسفكوا وزنوا وتركوا، إن صحوا من خمرهم قتلوا وسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض وسرقوا الأموال، وهذه مفاسد، وشربهم للخمر وبقاؤهم مخمورين مفسد أيضا، كلاهما مفسدتان، لكن إحدى هاتين المفسدتين أكبر من الأخرى. فنظر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن خمرهم فساده قاصر عليهم، بينما إن صحوا من خمرهم أصبح فسادهم متعد إلى غيرهم، فقتلوا وهتكوا وسرقوا. فاحتمل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سكرهم ليفوت المفسدة الأعلى، وهي قتلهم للمسلمين وهتكهم للأعراض وسرقتهم للأموال. ومن ذلك أيضا ما ذكره بعض أهل العلم من جواز دفع الرشوة لجلب الحق الضائع أو لرفع الظلم الواقع، فإن دفع الرشوة فساد ويفساد للذمم، حتى ولو لم يكن في دفع الرشوة تفويت لمصلحة الغير كما هو شائع عند كثير من الناس. كثير من الناس يظن أن الرشوة لا تكون رشوة إلا إذا كان فيها تفويتا لمصلحة الغير، سواء أن يقدم ورقه قبل ورق الآخرين، أو أن يعطى قبل أن يعطى الآخرين، أو أن يعطى ويمنع الآخرون. بعض الناس يظن ذلك، وهذا ليس بالصحيح، بل الرشوة تفويت، سبب تحريمها الأول تفويت لحق الآخرين، والثاني أن فيها إفساد لذمة هذا العامل أو الموظف، فيها إفساد لذمة هذا العامل. إن أعطيته مالا ولم يكن في ذلك تفويت لمصلحة الغير أفسدت ذمته، فإذا جاء غيرك ممن لا يملك الأموال ليقدم معاملة أو ليستخرج مستندا، تماطل عليه هذا الموظف رجاء أن يعطى مالا كما أعطاه الأول الذي أفسد ذمته، فاعتاد على أن لا يعمل عمله إلا أن يعطى شيئا، ففسدت ذمته بذلك. فالرشوة على كل حال هي محرمة، لكن جلب الحق الضائع، إنسان له حق، له أرض لم يستلمها ودفع قيمتها، وأخذ الموظف يتماطل عليه فيها ولا يريد إعطاءه إياها، وتضرر هو بذلك، فلا حرج حينئذ إن علم أن هذا لا يمنعه إلا المال فيعطيه من المال ما يستدفع به شرا، أو إن كان عليه ظلم واقع، إن كان عليه ظلم واقع، ولا يستطيع رفع هذا الظلم إلا بمبلغ يفديه من المال، يفتي به هذا الشخص ليرفع عنه الظلم، فلا حرج حين ذلك أن يدفع هذا المال، وهو حلال للدافع حرام للآخذ. الذي يقبض هذا المال يقبضه سحتا ويأكله بالباطل ويطعمه لأبنائه بالحرام والعياذ بالله. أما الذي دفعه وأعطاه لهذا أعطاه هذا المال فإنه إنما فعل ذلك برخصة من الشريعة ليرفع عن نفسه ظلما واقعا أو ليدفع أو ليجلب حقا ضائعا. ومع ذلك فمن صبر على الظلم الواقع عليه أو الحق الضائع عنه رجاء ما عند الله عز وجل كان هذا خير له وأفضل من أن يدفع المال. لكن إن دفع المال لا حرج عليه وصبره أفضل وأكمل. الله تعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. دفع الرشوة فساد، سواء إفساد بتفويت حق الغير أو إفساد لذمة هذا العامل. والظلم الواقع عليه أو على من يدفع الرشوة فساد، فإنه يحتمل المفسدة الأدنى ليجلب أو ليدفع المفسدة الأعلى التي وقعت عليه. الحالة الرابعة أو الثالثة، الرابعة نعم، أن يتعارض مصلحة ومفسدة، والمصلحة أعلى من المفسدة، فتحتمل المفسدة الأدنى لجلب المصلحة الأعلى. مثال ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل، فإن الجهاد في سبيل الله يتضمن إزهاق النفوس، وربما تضمن هتكا للأعراض وسلبا للأموال، ويتضمن أسرا للمسلمين. معلوم أن ساحات الجهاد لا تخلو في الغالب من قتلى من المسلمين، ولا تخلو في الغالب من أموال تنتهب من المسلمين، وقد لا تخلو من أعراض تنتهك من المسلمين. ومع ذلك شرع الله تعالى الجهاد وتغاضى عن كل هذه المفاسد، بل جعل هذه المفاسد سببا لرفعة الدرجة في الآخرة. الجهاد يتضمن سفك الدماء من المسلمين، أليس كذلك؟ ومع ذلك شرع الجهاد. لماذا شرع الجهاد؟ أولا لحفظ الدين، هذا أولا، أول سبب شرع لأجله الجهاد حفظ الدين، ثم بعد ذلك حفظ النفس، ثم بعد ذلك حفظ العقل، ثم حفظ العرض، ثم حفظ المال، على هذا الترتيب. إزهاق النفوس أو التسبب في إزهاق النفوس بالخروج للجهاد فساد. الله تعالى قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، فجعل الله تعالى هذا ضمن البلاءات التي تصيب العباد. وقال عز وجل وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، النسل أي الأنفس. الخروج للجهاد يتضمن هلاكا للأنفس، فإما أن يمتنع الناس عن الجهاد ليحفظوا الأنفس ويضيع الدين، وضياع الدين مفسدة، أو أن يشرع الجهاد لحفظ الدين وحفظ الدين مصلحة، وتقتل الأنفس وهو مفسدة لكنها دون المصلحة العليا، حفظ الدين مصلحة عليا، ولا يكون حفظ الدين إلا بجهاد في سبيل الله عز وجل. ولهذا شرع الله تعالى الجهاد في غير ما آية في كتابه، وزكى الله تعالى المجاهدين في آيات كثيرة، وزكى المجاهدين بأنفسهم وأموالهم، فقال وفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. فاحتملت هذه المفسدة الأدنى التي هي ما يحدث في الجهاد من قتل للمسلمين لجلب المصلحة الأعلى، وهي نشر الدين أو رد العدو الصائل أو حفظ البلاد من عدوان المسلمين أو غير ذلك من المعاني التي شرع لأجلها الجهاد في سبيل الله عز وجل. الحالة الخامسة أو السادسة، الخامسة أن تتعارض مفسدة ومصلحة، والمفسدة أكبر من المصلحة. فتفوت المصلحة الدنيا لدفع المفسدة العليا أو الأعلى، مثال ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. بناء الكعبة على قواعد إبراهيم مصلحة، لأنه الأمر الذي يحبه الله تعالى، لأن الله أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يرفع قواعد البيت على هذا، على هذه القواعد. فلما قصرت بقريش النفقة لم يستطيعوا أن يبنوا الكعبة على قواعد إبراهيم، فبنوا ما قدروا عليه ووضعوا في الباقي أحجارا كعلامات على أن هذا جزء من الكعبة، وهو ما يعرف اليوم بحجر إسماعيل، ما يعرف اليوم بحجر إسماعيل، قوس أبيض، هذا في الأصل جزء من الكعبة، لكن قريش قصرت بها النفقة فلم يستطيعوا إكمال البناء كما بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام وجد سعة من المال وقدرة بالأيدي على البناء، على بناء الكعبة على قواعد إبراهيم الأولى، وهذا أمر يحبه الله تعالى لأن الله أمر بذلك، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فكانت هذه قربة وطاعة، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينال هذا الفضل بأن يبني هذه القواعد كما بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بناء الكعبة على قواعد إبراهيم مصلحة شرعية، وغالب الناس في ذلك الوقت حديث عهد بجاهلية، أي أسلموا قريبا وعهدهم بالجاهلية قريب، مع وجود المنافقين ودسائسهم وإشاعاتهم. فلو بنى النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة على قواعد إبراهيم، هذا سيتضمن أن يهدم الكعبة أولا، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ لن يستطيع أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم حتى يهدمها ثم يبنيها، إن هدمها افتتن كثير من الناس وقالوا هذا الرجل غير ديننا وغير كعبتنا، أليس كذلك؟ فخشي النبي عليه الصلاة والسلام من هذه المفسدة العظمى، ففوت المصلحة الدنيا، مصلحة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم فوتها النبي عليه الصلاة والسلام ليدفع المفسدة الأعلى التي هي افتتان الناس في دينهم وردتهم عن الإسلام والعياذ بالله. وهذا الباب يعرف عند أهل العلم بسد الذرائع، فهذا الباب يعرف عند أهل العلم بسد الذرائع، وهو الذي قال الله عز وجل فيه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة المشركين وانتقاصها مصلحة، خاصة أن كثيرا من الناس يعتقد في هذه الأصنام وفي هذه الأوثان وفي هذه القبور أنها تنفع وتضر، وبعضهم يخيل إليه أنه لو جاء أحد إلى هذا القبر أو إلى هذا الوثن ليصل إليه بسوء فإن الأرض ستنخسف به. بعضهم يقول لك الشيخ بيسخط، بس كذلك كان هذا مفهوم شائع، حتى أن خالد بن الوليد رضي الله عنه لما ذهب لهدم هبل اجتمع بعض كفار قريش ونسائها ينظرون ماذا سيفعل هبل بخالد بن الوليد رضي الله عنه، من شدة الاعتقاد الراسخ لديهم بأن هذه الآلهة وأن هذه الأصنام تنفع وتضر من دون الله. سب هذه الآلهة برهان لأهلها أنها لا تضر، ولو كانت تضر لانتصرت لنفسها ممن سبها، أليس كذلك؟ سب آلهة المشركين مصلحة، فكان الصحابة يسبون آلهة قريش، فبدأ كفار قريش يسبون الله عز وجل والعياذ بالله، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سبوا آلهة المشركين مصلحة، هذه المصلحة أدت إلى مفسدة كبرى وهي سب الله تعالى والعياذ بالله، ففوتت هذه المصلحة لدفع المفسدة الأعلى والأكبر. ومن ذلك أيضا تحريم أهل العلم لبيع العنب لمن يتخذه خمرا، وبيع التمر لمن يتخذه خمرا. بيع العنب مصلحة أباحها الشارع، وأحل الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، هذه مصلحة اعتبرها الشارع وأباحها، بيع العنب والتمر وغيرها من الأشياء، والأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في المعاملات الحل، أليس كذلك؟ فالأصل في بيع العنب والتمر أنه حلال، وفيه مصلحة للبائع وربح يناله، ولكن إذا كان المشتري سيتخذه خمرا فاتخاذه للخمر مفسدة أعلى من المصلحة التي ينالها التاجر ببيعه للعنب أو للتمر، ولهذا عند ذلك نفوت هذه المصلحة، قل لو البيعة دي فوتها لا تلع لهذا الرجل، لأنه سيتخذ هذا التمر خمرا ويكون هذا تعاونا على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فتفوت المصلحة الأدنى لدرء ودفع المفسدة الأعلى. ومن ذلك أيضا تحريم العلماء بالإجماع لبيع السلاح في زمن الفتنة، كما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، حرم العلماء بيع السلاح في زمن الافتتان بين المسلمين، إذا وقعت بين المسلمين فتنة وقتال يحرم بيع السلاح، يحرم بيع السلاح، لأن هذا السلاح من يشتريه سيقتل به من؟ سيقتل به أخاه المسلم، ولهذا قالوا يحرم البيع بيع السلاح في زمن الفتنة. لماذا؟ بيع السلاح فيه مكاسب لتجار السلاح، لكن إذا كان هذا يؤدي إلى مفسدة قتل المسلمين فإن قتل المسلم مفسدة أعلى من المصلحة التي يجنيها التاجر ببيعه للسلاح، فتفوت المصلحة ويحرم عليه بيع السلاح في زمن الفتنة حتى ترتفع الفتنة بين المسلمين وتكف الأيدي عن قتل بعضهم البعض، فعند ذلك يعود الأمر كما كان من قبل. وككراء الدار لمن يتخذها ملهى، كراء أي إيجار، كراء الدار لمن يتخذها ملهى أو مرقص، أو لمن يضع في بيته قنوات فاسدة، فإن أجرته للدار مصلحة له، وهذه المصلحة لا تتم إلا بأن يتخذ هذا البيت ملهى أو مرقص، أو توضع فيه تعلق فيه هذه الأطباق التي تجلب الفساد على أسرة هذا الرجل، وهذه مفسدة أعلى من مصلحة الإيجار الذي يأخذه صاحب البيت، فعند ذلك يقال له لا تؤجر لهؤلاء، والثمن حرام إن أجر لهم، فيفوت هذه المصلحة ليدفع المفسدة الأعلى، يدفع عن نفسه لأن الإثم عليه، ويدفع عنهم لكي لا يمكنهم من الوقوع في هذا الإثم. فإن أجر لهم كان داخلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: لعن الله من آوى محدثا. هؤلاء أحدثوا في دين الله عز وجل بأن وضعوا ملهى أو برقص أو وضعوا أطباق فضائية تجلب السموم والفساد، فإنه آواهم في داره، فوقع في فساد أعظم لأجل مصلحة دنيوية يسيرة لا تقارن تلك المفسدة الكبرى. ومثل إيجار وكراء الدكان لمن يبيع فيه المحرمات، كأن يؤجر الدكان ويكريه لمن يبيع فيه السجائر أو التنبات أو يبيع فيه بطاقات القنوات الفضائية الـ ART وغيرها مما نراه معلن في الشوارع وفي المحلات، أو يتخذ هذا الدكان مكانا للحلاقة، ومعلوم أن محلات الحلاقة اليوم هي من أعظم المحلات التي يبارز الله تعالى فيها بالحرام، تحلق فيها اللحى وتحلق فيها الشعور بقصات غربية وأجنبية، وفيها من القزع والمخالفات الشرعية ما الله به عليم، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن القزع، والقزع هو حلق بعض الشعر وترك بعضه، القزع هو حلق بعض الشعر وترك بعضه، هذا محرم، يجب أن يحلق الشعر متساويا. حلق بعض الشعر وترك بعضه قزع، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أعلم اليوم حلاقا لا يفعل ذلك، ولا أعلم اليوم حلاقا يمتنع عن حلق اللحية لمن أتى ليحلق اللحية عنده، ومعلوم أن حلق اللحية محرم باتفاق الأئمة الأربعة مالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي. فتمكين هذا الرجل وإعانته بتأجير هذا المحل ليحلق اللحى وليحلق الشعور بالصفة التي نهى عنه الله تعالى فساد عظيم أكبر من مصلحة الأجرة التي تأتي إليه، فعند ذلك نقول له فوت هذه المصلحة لتدفع عن نفسك إثم المفسدة الكبرى التي ستحدث إن أجرت هذا المحل لهذا الرجل، أو تأجير المحلات للكوافيرات، ومعلوم ما يقع فيها من الفساد العظيم بكشف العورات ما بين النساء بعضهم لبعض وما يحدث فيها من تصوير، وكذلك تأجير المحلات للاستديوهات التصوير أيضا داخل في هذه القاعدة، كل هذا داخل في سد الذرائع، لأنه في كل هذه الأحوال المفسدة أكبر من المصلحة، فتفوت المصلحة لتدفع المفسدة الأكبر والأعلى. قاعدة سد الذرائع: بنى عليها الإمام مالك وأحمد مذهبهما وجعلاها أصلا شرعيا، ورتب عليها كثيرا من المسائل، بينما ذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى عدم اعتبار سد الذرائع أصلا من أصول الشرع، قالوا لأنه لم يأتي به دليل من الكتاب ولا من السنة، لكنهما يقرران ما يقرره مالك وأحمد، ما يحرمه مالك وأحمد سد الذرائع يحرمه الشافعي وأبو حنيفة من باب التعاون على الإثم والعدوان، أي أن النتيجة واحدة، أي أن النتيجة واحدة، لكنهم يختلفون في كيفية الوصول إلى هذه النتيجة. الحكم الشرعي واحد، هذا يحرم بيع العنب لمن يتخذه خمرا، وهذا يحرم بيع العنب لمن يتخذه خمرا. مالك وأحمد يقولان هو محرم من باب سد الذرائع، الذرائع أي أن هذا الأمر ذريعة وسبب إلى الوقوع في الحرام. أبو حنيفة والشافعي يقولان هو محرم لا من باب سد الذرائع، لكنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، من باب التعاون على الإثم والعدوان. والصحيح ما ذهب إليه مالك وأحمد من أن سد الذرائع أصلا شرعيا تبنى عليه المسائل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين 99 مثالا لسد الذرائع، فمن أراد التوسع فليرجع إلى إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله. قال في المعتمد: وكل ما ظاهره مباح وموصل لما به جناح أباه سدا منه للذرائع، مالك وابن حنبل للشافعي، وأكد ذاك بمنع الشتم لكل من يعدو بغير علم. مرة أخرى: وكل ما ظاهره مباح وموصل لما به جناح، أمر هو في الأصل مباح كبيع العنب وكتأجير المنازل، أصلا هو مباح، لكنه في هذه الحالة يوصل إلى ما به جناح، يوصل إلى أمر محرم فيه حرج شرعي. وكل ما ظاهره مباح وموصل لما به جناح أباه أي حرمه، أباه سدا منه للذرائع مالك وابن حنبل للشافعي، أي أن الشافعي لم يرى سد الذرائع أصلا، وأكد من هما؟ مالك وأحمد. وأكد أي أكد قاعدة سد الذرائع، وأكد ذاك بمنع الشتم لكل من يعدو بغير علم، يقصدون بذلك الآية: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فمالك وأحمد يقولون نحن معنا مستند شرعي، هذه الآية الله تعالى حرم سب آلهة المشركين إذا أدى وكان ذريعة لسب المشركين لرب العالمين. هذه حالات المفاسد والمصالح. وبقي أن نختم الكلام على هذه القاعدة بأمر هام، وهو أن تقدير المصالح والمفاسد مرجعه إلى العلماء، فهذه قضية مهمة يجب أن نتنبه لها، لأن أكثر الناس موازينهم مختلة. واحد لو قلت له يا أخي تأجيرك للمحل من يبيع فيه السجائر محرم، ومصلحة الإيجار أدنى من هذه المفسدة، يقول لا، أنا في رأيي أن مصلحة الإيجار أعلى. ماذا تقول له؟ تقول: لست أنت الذي تنظر في تقدير المصالح والمفاسد، إنما الذي ينظر في تقدير المصالح والمفاسد والموازنة بينها أهل العلم، لأن هذا باب يحتاج إلى ورع وتقوى وعلم، يحتاج إلى علمين، هذا باب يحتاج إلى ورع وتقوى وعلمين، علم بأدلة الشرع وعلم بواقع الحال. فإن كان عالما بواقع الحال جاهلا بالشرع ضل حكم الله تعالى ولم يعرفه، وإن كان ليس بصاحب ورع وتقوى ولديه علم بالشرع وبواقع الحال ربما أفتى مداهنة أو غير ذلك والعياذ بالله. فلا بد أن يكون عالما بالشرع، عالما بواقع الحال، وفوق ذلك تقي وورع، تقي وورع، وهذا باب عظيم وخطير. فلا بد أن يكون هذا الباب محصورا في العلماء فقط دون غيرهم من العباد، لأنهم ينظرون بنور الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. والله تعالى قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والذين يستنبطونه هم العلماء، هم الذين يعرفون كيفية استنباط الأحكام من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعرفون كيف ينزلونها إلى واقع العباد. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، ولدي ارتباط ولذلك سأنصرف، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. خلينا نشوف ايه.